يا عرب وين النخوة اللي فينا من يوم هالبنت مشلناها بإيدينا يا عرب وين النخوة اللي فينا من يوم إيمان حج ومشلناها بإيدينا والعدو الجبان والعدو الجبان بيقصف أراضينا بالحقد والنار بالحقد والنار آه بكوينا بالحقد والنار العدو الجبان عابك وينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا بالحقد والنار العدو الجبان عابك وينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا يما لا تبكي يما ولا تبكي على فراقي أنا في الجنان أنا في الجنان يلا فراحي يما ولا تبكي يما يما ولا تبكي على فراقه هو في الجنان أنا في الجنان يلا فراحي بالحقد والنار بالحقد والنار أبك وين الأطفال وشرد أهالينا بالحقد والنار العدو الجبان عابك وينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا ما بنخاف الموت لا لا ما بنخاف الموت ولا نهابه نتقالوا حراس نتقالوا حراس ندق بوابه ما بنخاف الموت لا لا ما بنخاف الموت ولا نهابه نبقى له حراس نبقى له حراس ندق بوابه بالحقد والنار بالحقد والنار أبك وين بالحقد والنار العدو الجبان أبك وين سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا بالحقد والنار العدو الجبان أبك وين سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا ما ننسى دير ياسين ننسى ما ننسى دير ياسين ولا قانا والأقصى الحزين والأقصى الحزين كدا عندنا ما ننسى دير ياسين ننسى ما ننسى دير ياسين ولا قانا والأقصى الحزين والأقصى الحزين كدا عندنا بالحقد والنار بالحقد والنار أبك وين بالحقد والنار بالحقد والنار العدو الجبان أبك وين سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلب بسمية الأطفال وشرد أهالينا سلب بسمية الأطفال